بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي. وتسلم علي عبكرة وعشية، وتسلم علي عبكرة وعشية، وخبيك بعيني يا حبيبي. يا ورد مقطوفي من أجمل بستان، توعد مبتوفي يا مر الزمان. يا ورد مقطوفي من أجمل بستان، توعد مبتوفي يا مر الزمان. تعرف إني بحبك قد البحر بحبك، تعرف إني بحبك قد البحر بحبك، ما بتديني قلبك يا حبيبي. رسمتك عورقة من لون الربيع، خفت بليل الفرقة تضيعني وتضيع. رسمتك عرقة من لون الربيع، خفت بليل الفرقة تضيعني وتضيع. مريت الليالي يا طول الليالي، مريت الليالي يا طول الليالي، ما رحت عن بالي يا حبيبي. بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي.